ثم قال رحمه الله تعالى: فصل يصح تفويض البضع إلى آخره. هذا الفصل كما عندك في الأعلى مكتوب فصل في المفوضة أو في المفوضة، إن شئت تقول هذا أو هذا، يعني ممكن تكون اسم فاعل، ممكن تكون اسم مفعول، كما ذكر هذا الفيومي في المصباح. التفويض الأصل في اللغة، الأصل في اللغة إذا جعل الأمر إلى أحد آخر، طيب تقول فوضت فلانا بكذا، جعلت الأمر لي، فوضت فلان لأجل مراجعة الجوازات، لأجل مراجعة شؤون الطلاب كذا، يعني جعلت الأمر لي، يعني جعلت الأمر لي. هذا هو الأصل، وهذا هو الشهير في رحمك الله، هذا هو الشهير في يعني في الاصطلاح اللغوي، ومن هو في الدعاء: فوضت أمري إليك، يعني رددت أمري إليك، جعلت أمري إليك. ويذكر الفقهاء أن التفويض هنا في هذا الموضع معناه الإهمال، معناه الإهمال. يقول في المصباح: فوضت أي أهملت حكم المهر، أي أهملت حكم المهر. في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى يعني مراجعة جيدة في اللغة، لأن الذي في لسان العرب وفي التاج وفي غيره يعني أكثر شيء مذكور هو التفويض بمعنى ما ذكرته لك، يعني جعل الأمر إليه. فنحتاج نفهم كيف يعني ما العلاقة بين هذا المعنى والمعنى الاصطلاحي، ما سأذكره لك بعد قليل إن شاء الله سيبين لك بعض ذلك. يقول: يصح تفويض البضع، تفويض البضع ما صورته؟ قال: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. إذن هو عقد لم يذكر فيه إيش؟ لم يذكر فيها المهر، وله صورتان في الأساس، يعني كل واحدة من الحالتين هذه لها صورتان: صورة أنه يسكت عن المهر بس لا يذكر، والصورة الثانية أن يشترط عدمه، اشترط عدمه، قال: زوجتك، قبلت، ما المهر؟ قال: شرط أنه بدون مهر، شرط أنه بدون مهر، نحن قد اشتريناك أنت، نريدك أنت. طيب، يا سلام، خيال ممتازة. طيب، فهذا يعني هاتان صورتان. يقول الشيخ: بني يزوج الرجل ابنته المجبرة، ابنته المجبرة يعني مثل البكر أو الثيب إذا كانت صغيرة على المذهب، أو تأذن مرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. تأذن، انتبه، كلمة تأذن دائما إذا قلنا شرط الإذن، شرط الرضا، لابد تتأكد أنت أن الشخص الذي يعني يعزى إليه الإذن أو الرضا وكذا يكون أهل لأن يأذن أو أهل لأن يرضى، فهمت هذا؟ تأذن مرأة لولي أن يزوجها بلا مهر، نقول: هل هذه عاقلة ولا مجنونة، كبيرة مكلفة ولا لا؟ فإذا كانت مجنونة مثلا إذنها لا لا لا وزن له، لا وزن له، واضح هذا؟ طيب، قال: فيصح العقد، يصح العقد، يصح العقد. هذا يعني الآن ماذا ينبني على تفويض البضع؟ يقول: يصح العقد، لا يفسد العقد بسبب عدم تسمية المهر، لا يفسد العقد بسبب عدم تسمية المهر. وهذا هو الحكم الأول الذي ينبني على التفويض. وأرجو أن تنتبه لما أذكره لك، التفويض ينبني عليه مسائل، مو التفويض الذي في العقائد، هذا الذي في النكاح، التفويض ينبني عليه مسائل. الأولى: يصح إيش؟ العقد، هذه رقم واحد اكتب عندها. رقم اثنين: لها مهر المثل. لماذا يصح العقد؟ يقولون: لأن المهر ليس ركنا ولا شرطا في النكاح، لأن المهر ليس ركنا ولا شرطا في النكاح، هكذا قالوا. طيب، لماذا لها مهر المثل؟ قال: لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أو تفرضوا لهن فريضة، يعني معنى الآية ولم تمسوهن أو لم تفرضوا لهن أو لم تفرضوا لهن. فلاحظ أن الآية هنا أثبتت الطلاق مع عدم الفرض. ما معنى عدم الفرض؟ عدم تسمية إيش؟ مهر. فلما أثبتت الطلاق مع عدم الفرض عرفنا أنه قد ثبت نكاح، ثبت نكاح، لأنه عدم الفرض، وين؟ عدم الفرض في النكاح، فبني عليه إيش؟ طلاق. فلما صحح الطلاق المتفرع على هذاك دل على أنه صحيح ونافذ، يصح العقد ولها مهر المثل هذا الثاني. قال ويصح أيضا تفويض المهر، المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما، أي أحد الزوجين، أو يشاء أجنبي. يزوجها على ما يشاء أحدهما. طيب قال زوجتك قبلت، قال العاقد كم المهر؟ قال الذي يحب هو، جعل ضمن هذولك الذي يحب، كما يحب هو، الذي يبذله ما في مشكلة. أو الزوجة، جعل ذلك للزوجة بحسب ما ترتضيه هي. أو يشاء أجنبي، كان عمهم كبير وصاحب قدر وموجود من ذا، قال كما يشاء فلان، أو كما يشاء أبو الزوج، أو نحو ذلك. طيب هذا ماذا يسمى؟ تفويض إيش؟ مهر. والأول تفويض البضع. ما الفرق بينهما؟ ها؟ إيه يقولون بدون مهر، والثاني إيه موجود لكن معلق، معلق على رأي إما الزوجة والزوجة أو الطرف الأجنبي لماذا أنا أريدك تنتبه لهذا؟ لأنه نحن قلنا قبل قليل إنه التفويض المشهور في كتب اللغة أن يقال إيش هو؟ أن تجعل أمرك إلى شخص آخر، تجعل أمرك إلى شخص. هذا واضح في الثاني، صح ولا لا؟ هذا واضح في الثاني، لكن في الأول ها أهملنا. إيه هذا على المعنى الذي ذكرته لك، على معنى الإهمال، وهو معنى يذكره الفقهاء هنا، لكن كما ذكرت لك هو يحتاج إلى يعني شيء من المراجعة في كتب اللغة. وقد يكون تعرف عند أهل اللغة أحيانا يكون تلتقي المعاني، لكن تكون تلتقي من بعيد، من مسار بعيدة جدا، ثم ترجع إلى معنى واحد، مثل ما يفعل ابن فارس في مقاييس اللغة. قال فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقد. هذا نفس المسألة الأولى. قال لسقوط التسمية بالجهالة، قوله لسقوط التسمية بالجهالة، هذا تعليل لماذا؟ لثبوت مهر المثل في الصورتين، قال ولها طلب فرضه. هذا يعني هذا الحكم الثالث، لها طلب فرضه. قبل أن ندخل للحكم الثالث، الآن الشيخ ذكر في تفويض البضع أنه يصح العقد، صح ولا لا؟ وفي تفويض المهر قال يصح إيش؟ يصح العقد. في الثاني يقولون هذا محل إجماع، بخلاف الأول. فبعض الفقهاء يرى أنه إذا عقد بلا مهر أنه يبطل، قال ولها طلب فرضه. ما معنى طلب فرضه يا باري؟ أي ما معنى فرضه؟ يعني تقديره. لها طلب فرضه أي لها طلب إيش؟ تقديره. قال ويفرضه أي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها، يعني إذا طلبت الزوجة فإنه يفرضه، الحاكم. يعني إذا زوجها أبوها بدون مهر فإنها تذهب للحاكم وتطلب، فالقاضي يقدر مهرا. قال لأن يقدر مهر مثل لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص منه ميل على الزوجة. قال وإن تراضيا ولو على قليل صح، لأن الحق لا يعدوهما. هذا ممكن تجعله، الحكم الرابع، ما هو؟ إن تراضيا. من هما؟ الزوجان، طيب يقول لو تراضيا ولو على قليل، يعني الزوجان اللذان قد زوجا مع تفويض البضع أو تفويض ماذا؟ تفويض المهر. يقول لو تراضيا ولو على قليل فإنه إيش؟ يصح. وأرجو أن تنتبه إلى قوله إن تراضيا، مثل ما قلت لك في الإذن قبل قليل، تراضيا لازم يصير هو محل لإبداء الرضا شرعا، محل إبداء، يعني فلا بد أن يكون الزوجان مكلفا رشيدا حتى يكون إذنه معتبر. قال: ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة والخلوة والفرض لمهر المثل ورثه الآخر. هذا الحكم الخامس، هذا الحكم الخامس ما هو؟ إذا مات واحد من الزوجين، هذان اللذان دخل في عقد في تفويض قبل الإصابة، يعني الوطء ونحوه، والخلوة والفرض لمهر المثل، ما الحكم؟ يقول: ورثه الآخر، ورثه الآخر. وهذه المسألة في الأساس ليست وثيقة الصلة جدا بهذا الباب، لكنها متعلقة بأحكامه، وإلا فهي متفرعة على المسألة التي لعلها مرت بك في الفرائض والمواريث، أن من عقد على امرأة ثم مات فإنها ترثه، أو ماتت هي فإنه يرثها ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، صح ولا لا؟ قال: ورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح. ثم قال: ولها مهر مثلها من نسائها، أي قراباتها، كأم وخالة وعمة. الأرجع إلى بيان مهر المثل كيف يقدر، يقول: مهر مثلها من نسائها أي قراباتها كأم وخالة وعمة. هذا أشرت له سابقا أنا، وقلت لك إن التقدير بالخالة والعمة واضح، أما الأم ففي كثير من الأحيان يكون مهر مثلها هو مهر أخواتها، مشابه لمهر أخواتها. أما إذا قلنا الخالة والعمة، فالخالة تكون من أسرة والعمة تكون من أسرة، خصوصا إذا كانت أسرتين متباعدتين، فيكون هؤلاء لهم مهر مثل وهؤلاء لهم مهر مثل آخر. قال: ومع هذا فقد تمتاز الأم أحيانا، تمتاز الأم بشيء يجعل مهرها مختلف عن أخواتها. قال: فيعتبر الحاكم بمن تساويها منهن القربة، فالقربة في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة. هذه مجرد أمثلة. أمثلة لماذا؟ لأي شيء؟ أمثلة للأمور والأوصاف التي تؤثر في المهر زيادة ونقصا، صح ولا لا؟ هذه الأوصاف تؤثر في المهر زيادة ونقص، فهي مجرد أمثلة. فقد تقول أنت: طيب والدين أليس يؤثر؟ نقول: بلى قد يؤثر، والبلد مثلا أو النسب أو نحو ذلك، أو الأسرة، أسرة جيدة شريفة نبيها أو لا، كل هذه أشياء أوصاف مؤثرة. تذكرون كل ما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، هناك في البيع، ونقول هنا كل ما يختلف به المهر اختلافا ظاهرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. طيب، قال في الأول: ولها مهر مثلها من نسائها إقراباتها. هذه اكتب عندها ألف، اللي فوق في أول اكتب ألف. ثم قال: فإن لم يكن لها أقارب، هذه اكتب عندها باء. فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها. يقول: إذا ما لها أقارب هذه، فما الحكم؟ بمن تشابهها من نساء بلدها، كما في الحديث: لها صداق نسائها، صداق نسائها، ينظر ما الأقرب لها. قال: وإن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذا الحكم السادس من أحكام المفوضة، هذا الحكم السادس من أحكام المفوضة ما هو؟ أنها إن طلقت قبل الدخول أو الخلوة فإن لها ماذا؟ فإن لها مهر المثل. يقول الشيخ: إن طلقها أي المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد. قوله هو من سمي لها مهر فاسد يجعلها بين قوسين، هذه المسألة الشيخ لما رأاك متحمس في طلب العلم وكذا أعطاك مسألة مجانا وهي ليست يعني ليست في أصل المسألة. هو لماذا ذكر أو من سمي لها مار فاسد؟ يقول هذه مسألة مثل تلك في الحكم تماما، والعلة راجعة إلى هذه العلة، فخذها معك حتى تضبط المسائل معنا، وإلا هي لا ليست داخلة في أصل السياق الذي نحن فيه. قال قبل الدخول والخلوة، قبل الدخول والخلوة لابد من هذا القيد، لابد من هذا القيد، لأنه بعد الدخول والخلوة يستقر كاملا المهر. قال فلها المتعة، لها المتعة، لها المتعة يعني يجب عليه أن يمتعها، فلها هذا يعني للوجوب. قال بقدر يسر زوجها وعسره، يعني هذا بخلاف ما سيأتيك في النفقات، في النفقات يقدر بحال الزوج والزوجة، أما هنا يقدر بحال من؟ ها؟ بحال الزوج فقط، بقدر يسر زوجها وعسره. فإذا كانت هي غنية وكان هو فقير فالمتعة تقدر بتقدير الفقير، بتقدير الفقير وليست بتقدير الأغنياء. قال لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ومتعوهن الضمير يرجع إلى من؟ من هي؟ ما أول الآية هذه؟ لا ليس وإن طلقتمهن، لا وإن طلقتم النساء، لا يوجد آية هكذا. لا الله يفتح عليك، أحسنت. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، الآية التي مرت بنا قبل قليل. طيب ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن الضمير يرجع، ها يرجع إلى هذه التي لم يفرض لها فريضة، ها ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طيب قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فأنا كنت أحب لو أن الشيخ ذكر الآية يعني من أولها، لكن كأنه اكتفى بنباهتك أنها مرت بك يعني قبل قليل يعني. طيب هذه الآية متعلقة بأي المسألتين، مسألة المفوضة ولا من سمي لها مهر فاسد؟ ها المفوضة. طيب وأين الدليل لمن سمي لها مهر فاسد؟ ها قياس، الله يفتح عليك. نعم إيه هو قياس، لأن الشيخ يقول التي سمي لها مهر فاسد جعل مهرها خنزيرا أو خمرا أو نحو ذلك، يقول هذا المهر الفاسد وجوده كعدمه. طيب إذا عدم المهر هذه المسألة ماذا تسمى؟ المفوضة، صح ولا لا؟ يقول رجعنا للمفوضة في المعنى، فحينئذ نقول الحكم أنه يجب لها إيش؟ يجب لها المتعة يا كابتن، يجب لها المتعة. شوف المتعة هنا مكتوبة لها المتعة. طيب وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ هنا، هو الذي في المنتهى، هو الذي في المنتهى والغاية أظن أيضا كذلك. أما الإقناع فقال إن التي سمي لها مهر فاسد يجعل لها نصف مهر مثلها، نصف مهر مثلها. قال الشيخ القعيمي ولم أقف له على دليل أو تعليل، يعني من أين جي بهذا؟ هذا يحتاج إلى تأمل، لكن بالنسبة لما مشى عليه المصنف هذا واضح، لمشى عليه المصنف خلاص نقول التي سمي لها مهر فاسد هي مثل إيش؟ مثل المفوضة. قال فأعلاها خادم، أعلاها أعلى ماذا؟ أعلى المتعة، أعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها. يعني هذا التقدير، هذا التقدير طبعا كسوة تجزئها في صلاتها يعني يكون درع وخمار على القدر الذي تقدم لك في ضبطه في الصلاة. هذا التقدير مروي عن الإمام أحمد وهو مأثور عن ابن عباس، هو مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة السابعة، مسألة السابعة من الأمور، من أي مسائل؟ ها أي المسائل المتفرعة على صحة على التفويض. يقول ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول، يستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس، وكذا المسمى يتقرر بذلك. هذا الحكم السابع من أهم الأحكام يا شباب، هذا من أهم الأحكام. ما هو هذا الحكم؟ يقول هذه التي المفوضة نحن ما في مهر. طيب إن طلقها قبل الدخول والخلوة لها المتعة، طيب ماذا لو دخل بها أو خلا بها؟ يقول يستقره مهر المثل، يستقر مهر المثل بالدخول، هذا رقم واحد، والخلوة هذا رقم اثنين. إذا ما معنى الدخول؟ معناه الوطء، لأن الدخول أحيانا يطلق على ما هو أوسع من ذلك، على مجرد الخلوة، لكن هنا لما قال والخلوة يعني عاطف يقتضي المغايرة. فالخلوة كذلك تثبت إيش؟ تثبت المهر كاملا، تثبت المهر كاملا. وهذا هو قضاء الخلفاء الراشدين، وهذا يعني لازم ينتبه له الذي عقد حديثا أو شيء، إذا ممكن يرجع أقول لا تخلو بها، خلك دائما أمام أهلها وقريب جدا حتى يمدي تسترد، إذا في نظرة اقتصادية يعني تسترد نص ولا. قال إيش؟ ولمسها، لمسها هذا الثالث، لمسها ونظري إلى فرجها بشهوة هذا الرابع. قوله بشهوة هذا راجع للاثنين، لمسها بشهوة، نظره إلى فرجها بشهوة، فهذان أمران من الأمور التي يستقر بها كامل المهر. لمسها لشهوة خرج به أو بشهوة، خرج به ما لو مسها لغير شهوة، أحيانا يكون بعد العقد في بعض البلاد يجعلون إما يلبسها خاتم أو شيء من هذا القبيل، نقول إن كان بدون شهوة فنقول هذا لا يثبت إيش؟ لا يثبت المهر. ونظر إلى فرجة بشهوة كذلك لا بد أن يكون بشهوة. أما إذا كان مثلا طبيبا وقالت أنا منذ زمن عندي مرض لكني ما أريد راجع عند الأطباء حتى لا يكشف عورتي، أما الآن وأنت الزوج ويوجد حاجة فإني أكشف. وطلق نقول إن كان إذا كان هذا لغير شهوة فنقول إنه لا يستقر. المشكلة كيف سنعرف هل يشهو ولا لا؟ سنسأله هو، سوف يدعي هو غالبا أنه كله بدون شهوة، ما أدري كيف. قال وتقبيلها بحضرة الناس، تقبيلها أصل هذه العبارة تقبيلها فقط بس، هذا أصل العبارة. طيب لكن قد تسأل أنت سؤال تقول طيب هل يشترط في التقبيل الخلوة؟ نقول لا، الخلوة هذا كأمر مستقل، تقبيلها ولو بحضرة الناس. فالعبارة يعني الأحسن أن تكون وتقبيلها ولو بحضرة الناس، وهي هكذا في دليل الطالب وهكذا في الإقناع أنا ولو بحضرة الناس. يعني في بعض البلاد ما أدري ربما يقع فيها هذا في بعض البلاد أنهم لا يستعيبون مثل هذا، أنه يقبلها بحضرة يعني ناس من محارمها مثلا بعدما عقد عليها هو. فإن كان كذلك فما الحكم؟ يقول لك التقبيل ولو بحضرة الناس هذا يثبت المهر كاملا، ولم يقيد الشيخ بشهوة أو بدون شهوة على اعتبار أن ذلك ملازم للشهوة غالبا، على اعتبار أن ذلك ملازم للشهوة غالبا. قال وكذا المسمى يتقرر بذلك، وهذه فائدة يعني مضاعفة. يقول وكذا المسمى، يقول لك انت بهذه الفائدة لا تسألني بعدين في موضوع الذي سمي لها مهر يعني بما يثبت المهر كاملا. يقول الذي يثبت المهر مهر المثل كاملا هو الذي نفسه هذه النقاط هي التي تثبت المسمى كاملا. فإذا كان قد سمي مهر 10,000 3,000 7,000 وحصل فراق، نقول هل حصل شيء من 5 الأشياء هذه؟ إن حصل شيء من هذه الأشياء فنقول إنه يثبت المهر كاملا. ولما كانت هذه المسألة مهمة افتقرت إلى تتمة. ما التتمة؟ التتمة نكمل لك ما الأحوال التي يثبت فيها المهر كاملا. بقيت صورتان، صورة سادسة، دقيقة قبل أن ندخل الخمسة هذه، ما التي يجمع بينها؟ ما الذي يجمع بينها؟ خمسة الأشياء هذه، ها؟ يعني تقريبا أنه فعل أمورا لا يحل غير الزوج أن يفعلها، تقريبا لا يحل غير الزوج أو السيد أن يفعلها، هذا هو الوصف الجامع بينها، صح؟ طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السادس إذا توفي أحدهما بعد العقد، عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها مات هو أو ماتت هي، ما الحكم؟ يستقر المهر كاملا، إن كان مسمى فهو مسمى، وإن كان غير مسمى فنقول مهر إيش؟ فنقول مهر المثل. أليست هي المسألة التي قبل قليل أخذناها في الصفحة المقابلة، ومن مات منهما قبل إصابة والفرض ورثه الآخر؟ أليست هي؟ أحسنت، نعم ليست هي، نعم ليست هي، تلك في الميراث. نحن نتكلم الآن على إيش؟ نتكلم على المهر، ولعل هذه المسألة مرت بكم في المواريث، يعني من أسباب الميراث النكاح. طيب ومتى يثبت هذا؟ قالوا النكاح الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ثم يتم بحديث بروع بنت واشق، بروع بنت واشق لها مهر نسائها لا وكسة ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فهذا هذا هو، إذا توفي أحدهما فإنه يثبت مهر كاملا. السابع إذا طلقها في المرض المخوف ومات منه، إذا طلقها في المرض المخوف ومات منه، فإذا طلق في مرض الموت المخوف ومات من ذلك المرض فإننا نقول يستقر لها إيش؟ المهر. وأنت عرفت سابقا في المواريث أنها ترث أيضا، أنها ترث أيضا. ويستقر كامل الصداق بسبعة، وهي بالطلاق في مرض الحليل للممات والوطء والخلوة والوفاة والمس بالشهوة والتقبيل ونظر للفرج من حليل. هذا الجامع لهذه الصور السبع. طيب الآن عندنا هذا هو القسم الأول، هو قسم متى يستقر المهر كاملا. فإن قلت طيب متى يستقر نصف المهر، لأنه مر بنا صور يستقر نصف المهر، متى؟ هذا الجواب، يقول ويتنصف المسمى بفرقة من قبله. يتنصف المسمى شيء المهر الذي سمي، يتنصف بماذا؟ بفرقة من قبله، أي من قبل الزوج، كطلاقه وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وخلعه وإسلامه. الدليل جاء في أي ثلاث هذه؟ يونس موجود معنا أنت؟ طيب الدليل جاء في أي ثلاث هذه؟ ها؟ في الطلاق صح؟ والخلع والإسلام ألحقت به في المعنى، ما المعنى الجامع بينها؟ بس كذا الفراق؟ الفراق من قبل الزوج، الفراق من قبل الزوج. طيب كل هذا الكلام على قبل الدخول، لذلك هو مقدم لك أول شيء ما يستقر به المهر كاملا. فأنت دائما أي مسألة تعرضها على استقرار المهر كاملا، فإن سلمت منها نقلتها إلى نصف المهر، فإن سلمت نقلتها إلى الأخيرة. طيب الطلاق واضح أنه فرقة من قبله، لكن الخلع هل هو من قبله ولا من قبل الزوجة؟ أليست الزوجة هي التي تبذل المال؟ يقولون نعم الزوجة هي التي تبذل المال، لكنه معلق بالموافقة من الزوج، رضاه بهذا العوض. طيب فإذا رضي بهذا العوض فرقها، وإن لم يرضى احتاجت أن تزيد في ذلك. طيب تحتاج تزيد في العوض حتى تعطيه عوضا يرضيه. فلأجل هذا جعلوا هذا الخلع باعتبار أن الموافقة من الزوج كأنها فرقة من قبله. واضح هذا يا حافظ؟ ماشي. طيب وإسلامه هل إذا أسلم الزوج يحصل فراق؟ هو قال وإسلامه، هو أسلم. نقول إذا كانت هي كافرة إيش؟ غير كتابية. أحسنت، إذا كانت كافرة غير كتابية فنقول حينئذ ستحصل فرقة بينهما بسبب من قبله. قال ويسقط كله بفرقة من قبلها. هذا القسم الثالث وهو الفرقة من قبل الزوجة، وإن شئت فقل الفرقة التي لا يسترد بها شيء من المهر، الفرقة التي لا يسترد بها شيء من المهر. قال ويسقط كله بفرقة من قبلها عكس التي قبلها. طيب كله يعني كامل كامل المهر ومنه المتعة كذلك. قال كردتها، إذا ارتدت نسأل الله السلامة والعافية، إذا ارتدت نسأل الله السلامة والعافية، فإن هذه فرقة من قبلها، من قبلها. والمراد انتبه قوله ويسقط كله بفرقة من قبلها، اكتب أي، أي قبل الدخول والخلوة ونحوهما، أي أي قبل الدخول والخلوة ونحوهما. طيب، يقول يسقط كله بفرقة من قبلها كردتها، هذا هذا الأول. وفسخها لعيبه، إذا فسخت لأجل عيب فيه، وكذلك لو لو فسخ هو لأجل لأجل عيب فيها، فإنه يسقط، يسقط كل المهر. قال واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها، هذه عبارة مليئة بالضمائر، ما معناها؟ اختيارها لنفسه، لنفسها بجعله لها، إذا خيرها يعني. أحسنت، إيه نعم، سيأتينا في الطلاق إذا أن من صوره، إذا قال لها إن شئت تختاري نفسك، يقول أنا ليس في شجاعة أن أقول طالق، لكن أنا أجعل الكرة في ملعبك، تريدين أن تختاري نفسك، تختاري نفسك. طيب كأنها تطلق نفسها، فلو فعلت ذلك اختارت نفسها بجعله لها بسؤالها، فنقول هذا إيش؟ هذا لا يثبت، لا يثبت المهر، هذا لا يثبت المهر، يسقط كله بفرقة من قبلها. لماذا؟ هو هي السبب، هي السبب في ذلك. واضح القسم الثالث ولا لا؟ إذن إذا كانت الفرقة من قبله هو، فنقول له أن يسترد إيش؟ له أن يسترد نصف المهر، والنصف الثاني يبقى بيدها. طيب نرجع من الأول، إذا حصل دخول أو خلوة أو نحوهما، ما الحكم؟ نقول يثبت كامل مهر، ليس له أن يسترد شيئا. ثانية، إذا لم يحصل دخول ولا خلوة ولا نحو ذلك، وإنما حصل فراق، فهذا الفراق إما أن يكون بسبب من قبل الزوج أو بسبب من قبل إيش؟ الزوجة. فإن كان من قبل سبب من قبل الزوج، فنقول إيش؟ له أن يسترد النصف، ونصفه يبقى، يبقى بيدها. وإن كان ذلك بسبب بالفرقة من قبلها، فإنه يسقط كامل، يسقط كامل المهر، فليس لها شيء من المهر، لأنها هي السبب، بسببها هذا حصل. في أريد نبهك على على شيء، ممكن تفتح صفحة 1242. تقدم هناك في في الفسخ بالشروط في في الزاد، قال ولا يتم، قال ولا يتم فسخ أحدهم إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع على الغار إن وجد. يعني هذا، هذا من صور الفسخ لتخلف الشرط، الفسخ لتخلف الشرط. فإن فسخت هي لتخلف شرط شرطته، فنقول على ما تقدم لك، على ما تقدم لك وهن عليك. نختم هذا الكلام، نختم هذا الكلام. قال وإن طلق الزوجة مفوضة كانت أو غيرها بعده، أي بعد الدخول، فلا متعة لها، بل لها المهر كما تقدم. هذا تأكيد لما تقدم معك قبل قليل. وقول الشيخ هنا لا متعة لها، الظاهر والله أعلم أن مراده لا متعة لها واجبة، لا متعة لها واجبة. ها قال في بقاسم إيش قال؟ أي الظاهر لا متعة لها واجبة. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن صاحب الإقناع وغيره ذكروا أنها، أنها تستحب المتعة في كل فرقة، تستحب المتعة في كل فرقة. فالكلام ما معنى قوله إذن فلا متعة لها بعد الدخول؟ نقول أي لا متعة لها واجبة، لكن نقول من مكارم الأخلاق ومن محاسن الشيم أنه ما دام دخل بها أو خلا بها، أن إذا فارقها أن يمتعها تمتيعا. والله أعلم.